قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، معناه غالب بني آدم يأثمون، وخيرهم الذي يكثر التوبة، أي أنه كلما عصى يتوب، والتوبة هي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة.